إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام، الجلال القوة والعظمة والبطش والعقوبة، والإكرام المغفرة والإحسان والإنعام، وأنه سبحانه وتعالى الودود المحب لعباده. ذكر الله تبارك وتعالى عباده بهاتين الصفتين وجمعهما كثيرا في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، والرحيم لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فجمع بين الصفتين، بين أنه سريع العقاب وأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ليكون هذا مع هذا، ليعرف العباد ربهم سبحانه وتعالى بأنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. وقال: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، هذا من رحمته وإحسانه، شديد العقاب للطوب، لا إله إلا هو إليه المصير. وقال: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. فذكر سبحانه وتعالى أن بطشه شديد، بطشه عقوبته، إنزاله لعقوبته في من ينزل فيهم العقوبة شديد، وهو الغفور الودود لعباده المؤمنين. أرسل الله تبارك وتعالى رسله مبشرين ومنذرين، مبشرين بما عند الله تبارك وتعالى من الفضل والإحسان لعباده المؤمنين، ومنذرين للمخالفين المكذبين المعاندين. وهذه الصفة الأساسية لكل رسل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين. أرسلهم رسلا حال كونهم مبشرين لمن أطاع، لمن أطاع الله تبارك وتعالى بأنواع عظيمة من البشارات في الدنيا والآخرة، ومنذرين لمن عصى الله تبارك وتعالى بأنواع عظيمة من العقوبات في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ثم بين الهدف والغاية، قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهذه غاية إرسال الرسول وإنزال الكتاب، نذارة وبشارة. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قرآن ولم يجعل له عوجا، كتاب لا عوج فيه، ثم قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه، ثم: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه أثر من آثار هذه الصفة، من آثار رحمته وإكرامه سبحانه وتعالى. ونار الله تبارك وتعالى الموقدة أثر من آثار هذه الصفة العقوب، فإنه لأنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به خلق النار وخلق ما فيها من الأهوال، ولأنه يجازي بالإحسان إحسانا ويكرم أهل الإيمان فإنه خلق لهم الجنة وذخرها بكل أنواع المسرات. وكل سالك إلى واحد من هاتين، كل يسلك إلى واحد من هاتين، ولا خيار، لا خيار له في أن يتعدى واحدة من الاثنين. قال جل وعلا: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن مخافة منه سبحانه وتعالى. السماوات العظيمة تكاد تتفطر تتشقق مخافة منه سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه قسمة ثنائية لا ثالثة لها، فريق في الجنة من المنذرين وفريق في السعير. قسمة قسمها الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون كل أحد داخل في قسم من هذه الأقسام. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، العسر النار. فلا بد لكل أحد أن يسلك سبيلا من هذين السبيلين، ولا بد أن تتحقق النتيجة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فالكفار الذين أعرضوا عن الله هذه مرتفقهم النار. والمرتفق الشيء الذي يرفق به الإنسان، ولكن الله سماها مرتفق لكنها ليست مرتفق، بئس هذا المرتفق. فهو مأوى بئس المأوى، وهو شراب بئس الشراب، وهو طعام بئس الطعام. بئس الطعام أن يكون الزقوم، وبئس الشراب أن يكون الغسلين، وبئس المأوى والمصير أن تكون النار. وأما أهل الجنة ففي مرتفق حقيقي، حسنت مرتفقا، دار فيها كل السرور، دار نعم الدار بكل ما فيها. وهذه وهذه من آثار صفة الله تبارك وتعالى، أنه الغفور الرحيم، أن عذابه هو العذاب الأليم، إن يوم الفصل كان ميقات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. بالرصد، موجودة، مخلوقة، منتظرة، تتميز غيظا، تنتظر أهلها أصحابها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب، هذه مآبه، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاق. هذه جزاء موافق للذنب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذاب، مجرمين ما رجوا حساب ولا لقاء لربهم سبحانه وتعالى، وكذبوا تكذيب بآيات الله مع وضوحها وظهورها، لكن يعني عاندوا في التكذيب، وكذبوا بآياتنا كذابا. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مكتوب من عملهم، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا، فوز حقيقي، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطاب. فهذه صور من إكرامه وإنعامه، ومن عقوبته وأخذه سبحانه وتعالى. البشارة العظمى التي جاء بها الرسل الجنة، والنذار العظمى التي جاء بها الرسل النار. وثمة بشارات ونذارات عقوبات دون هذه، لكن ليست كهذه. فالجنة هي الفوز العظيم، والنار هي أكبر السرور. والله تبارك وتعالى وضع العباد أمام هذا الأمر، قال بعد أن أمر العباد بعبادته في أول أمر في القرآن الكريم، قال: وإن كنتم في شك مما أنزلنا، في ريب مما أنزلنا على عبدنا، فاتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فوضع الله تبارك وتعالى الناس أمام هذا الخيار، هذا أمامك، في طريقين أمامك، اختر ما تشاء، لكن هذا الطريق يؤدي إلى هذا، إلى الجنة، وهذا الطريق يؤدي إلى النار، وأنت عليك أن تختار. وأن هذا أمر حتم، حتم لا بد أن يكون. فأهل الجنة ملاقون ما وعدهم الله تبارك وتعالى به، ولا بد، لأن هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وأهل النار ملاقون ما تهددهم الله وتوعدهم الله به، ولا بد، لا بد من حضورهم إلى النار. فوربك يختم الله بنفسه لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم الجثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. الحتم اللازم الذي لا بد أن يكون مقضي أمر منتهي ما في شك ولا في ريب. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا أمر أحكمه الله تبارك وتعالى وأقسم عليه وأعاد القول فيه، بدأه وأعاده مرارا وتكرارا في القرآن، نذارة عظيمة جدا للعباد، لأن هذا أمر لا بد أن يكون ولا خيار لأحد، ما في أحد سيخرج من هذا الخيار في أنه يقول لست من أهل الجنة أو لست من أهل النار أو أنه سينسى أو أنه سيهمل أو سيترك سيوضع في بطن الأرض ولن يعود مرة ثانية. لا، لا بد يبعث ولا بد يلقى مصير من هذين المصيرين ولا بد. البشارات دون قبل هذا، قبل البشارة العظمى بالجنة والنذار العظمى بالنار، أمر عظيم. الله تبارك وتعالى كل من سار في طريقه تولى، يصبح الله وليه، يصنع معه كل جميل، يهديه يوفقه، يثيبه على كل عمل من أعمال الخير، إن ابتلاه بضر محى سيئاته رفع درجاته هو خير له، كل قضاء يقضيه الله للمؤمن يكون خير، يثبته على الطاعة، يحميه من أعدى أعدائه وهو الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطة إلا من اتبعك من الغاوي، يفتح فمه بكلمة من الخير تكتب له وتحسب له، يعطى الأجر، الأجر من الله على كل عمل يعمله وإن كان من دقائق الأمور، لا يضيعه الله تبارك وتعالى، أي صغيرة من الخير يعطيه أجر عليها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يشرح صدورهم، يثبتهم، ينصرهم، يؤيدهم، بشارات عظيمة عظيمة في الدنيا. فالله هو الولي وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. شوف، ولي يعني محب، ناصر، مؤيد، حسب. أليس الله بكاف عبده؟ هذا حسبه المؤمن، الله حسيبه سبحانه وتعالى، الله حسبه يعني كافي، يكفيه ما أهمه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ملائكة الله جند للعبد المؤمن، مؤيدون له، ليوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأما الكافر الذي يخرج عن طاعة الله، الذي يفسق ويخرج عن طاعة الله، الله عدو، الله عدو. ومن عداوة الله تبارك وتعالى له أن يضل، يطمس بصيرته، يقفل قلبه، يعمي عينه، يصم أذانه، يخليه يشوف الحق باطل ويشوف الباطل حق، ويظل في عماه إلى أن يدخل النار طالما هو على الكفر. فالله يزيد، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يسلط عليه أعدى أعداؤه فيصادقه الشيطان، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تسليط من الله، الله سلط، سلط الشياطين عليهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالله يخليه يشوف الخير يشوف شر، ويشوف الشر يرى خير فيعمل. يعميه الله تبارك وتعالى. يطمس بصير. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عقوبة قد يعطيه في الدنيا ويملكه ويشوف نفسه في صحة وفي جاه وفي مال وفي وفي وفي وكل هذا مكر به استدراج له. هذا كله من عمات عينه ليعمي عينه على هذا النحو. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم يخليه يدرج إلى النار برجليه من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين. فيمكر الله تبارك وتعالى بهم هذا المكر يجعلهم يظنون وهم في النعمة وفي الراحة وفي السرور وفي الأمن وفي الدعوة وفي الأموال أنهم هذا من رضوان الله لهم وهذا من عنايته بهم ويشغلهم بهذا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. يقول الله لأهل الإيمان فأنساهم أنفسهم. عقوبة فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الخاسرون أولئك هم الفاسقون. فهؤلاء ينسيهم الله تبارك وتعالى أنفسهم أن يعملوا النجاة. إن الله لا يملي للكافر. يقول النبي حتى إذا أخذه لم يفلح. يملي له يمد له فيما هو فيه من الطغيان. يطغى ودين النعم يطغى ويزداد وتزداد عليه النعم. فيظن المسكين أنه يعني أن طريقه صح وأنه لو لم يكن على هذا الطريق لما جاءته هذه النعم ولا ما كان في هذا الصحة وفي هذا الجاه وفي هذا التمكين وفي وفي. والحال أن الله تبارك وتعالى يمكره. عقوبة عقوبة من الله تبارك وتعالى. فالمؤمن في ولاية الله بمجرد ما يقول أنا مؤمن أسلمت لله توجهت لله الله يتلقى يصبح هذا ولي لله تبارك وتعالى. يسيره الله تبارك وتعالى في طريق الخير ويعتني به أكبر عناية. انظر اقرأ القرآن ذكر الله تبارك وتعالى وصنيعه بعباده المؤمنين. ماذا صنع الله تبارك وتعالى مع نوح مع إبراهيم مع موسى مع عيسى مع صالح مع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه مع الأنبياء مع أتباعهم مع أوليائهم. شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا. هداية توفيق تثبيت. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هذا عبده. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. جعلنا ذريته من باقين. تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. كهذا الجزاء الذي جازينا به نوحا نجزي المحسنين. ليه؟ إنه من عبادنا المؤمنين. فمدام هو عبد من عباد الله المؤمنين استحق هذا الجزاء الذي يجازيه الله تبارك وتعالى به. وقرأ بعد ذلك كل الرسل هكذا إلى سيدهم وخاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله وراء تدبيرهم دبر لك تدبيرا آخر غير تدبيرهم وأنجاك وأخرجك من بين أظهرهم وثبتك ونصرك عليهم. نعم وإنعام الله تبارك وتعالى لمن دون الرسل من المؤمنين. انظر إنعام الله تبارك وتعالى له. فهم في إنعام الله تبارك وتعالى. وانظر صنيع الله تبارك وتعالى في أعدائه مهما كان. قوم نوح انظر ماذا صنع الله تبارك وتعالى فيه، أغرق، طمس أعينهم عن الحق، ثم كانت هذه نهايته. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. عاد لما اغتروا وقالوا من أشد منا قوة، قالوا ما في أحد في الأرض أشد منا قوة، قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ثمود، كل هذه القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى، انظر صنيع الله تبارك وتعالى فيه، انظر صنيع الله تبارك وتعالى في فرعون وفي موسى. هذا صنيع الله هنا في أوليائه، هذا صنيع الله تبارك وتعالى في أعدائه وفي الدنيا. إذن الرب عرفنا سبحانه وتعالى بنفسه وقال أنا أعاقب عقوبة لا عقوبة مثله، ما أحد يقدر يعاقب كما أعاقب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يؤاخذ بالذنب وعنده ذنوب لا يغفرها. من مات، من أتاه مجرما بالكفر يبقى في سجن أبدي لا خروج منه قط، إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت يستريح ولا يحيى حياة تنفع. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، قطرة قطرة من الزقوم. الله يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل مثل المعدة المذاب، شوف لما تغلي رصاص وتتصور انه هذا الرصاص المغلي في بطن انسان ماذا يفعل فيه، حديد مذاب في بطنه كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، مثل ما تغلي المي يعني تطلع فقاعاته ويتحرك، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يعني ما يكتفى بالزقوم، لا أيضا ماء حميم يصب من فوق رأسه. ذوق إنك أنت العزو الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. فهذه صور من صور العذاب، يأتيه الموت من الزقوم. رسول يقول يا عباد الله، يذكر يقول يا عباد الله لو أن قطرة من الزقوم فطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، كل الناس كل الأرض تفسد الأرض كلها هواء وتربة وزرعا، ما تصلح، ما تصلح الأرض لحياة إنسان، لحياة قطرة. ثم يقول النبي فكيف بمن هي طعامه وشرابه، فكيف بمن طعامه وشرابه منها. والله يخبر بأنهم يملؤون منها البطون، قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن علي ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني لن يكتفى بالزقوم، لا كذلك يشرب ماء حميم كالمهل كذلك فوق هذه، ثم بعد هذا يرجع للنار هروبا إلى النار، ثم يرجع إلى هذه ثم يذهب إلى ثم هنا ثم وهكذا، ويبقى هكذا ولا نهاية لهذه الآلام ولا لهذا العذاب. فهذا عذاب لا يعذبه أحد، من يملك أن يعذب أعداءه على هذا النحو؟ الله يعذب هكذا، وهذه من صفته سبحانه وتعالى. وأما في الرحمة فلا حد لرحمته، إكرام لا يمكن تصور نوع الإكرام. عبد يكون مو شيء في الدنيا، عند الناس في الدنيا ما يسوي شيء، ما له اعتبار في الدنيا، لكن إكرام الله تبارك وتعالى الإكرام المعنوي والإكرام الحسي المادي له يفوق الوصف. الرسول يقول رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبر. ما هذا الإكرام؟ عبد أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب، يعني يستقذر منه ما أحد يدخل بيته، لكن انظر كرامته عند الله لو أقسم على الله، يعني لو قال لله والله لا تفعل لي هذا يا رب لا أبر، يقول له أفعل. أي إكرام هذا، أي إكرام وأي علاء منزلة للعبد المؤمن مهما كانت صفته. النبي يمر عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، رجل ذو شارة حسنة وأهل الثراء، فيقول النبي لمن حوله ما كنتم تقولون في مثل هذا، يعني في الجاهلية. فقال يا رسول الله هذا رجل يعني من أشراف الناس، هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب امرأة أن يزوج، وإن استأذن مثل. قال هذا رجال يعني مفتوح للأبواب، لو تكلم الناس كلها تسمع له، لو خطب امرأة أيا كانت على طول يسارع في تزويجه، لو استأذن أي شيء يجوز له. ثم مر آخر من فقراء الناس، فقال النبي وما كنتم تقولون في مثل هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، من فقراء الناس، هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب امرأة ألا يزوج، وإن استأذن ألا يؤذن له. قال هذا رجال فقير، هذا ما حد يقدر لو خطب امرأة ما حد يزوج. فقال النبي هذا عند الله خير من ملء الأرض مثل ذاك. قال هذا المحتقر هذا عند الناس هذا، لكن لمكانته لإيمانه وتقواه عند الله خير من ملء الأرض مثل ذاك. ويقول النبي يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح باوض. رجل كان عظيم وسمين وكبير، لكن يجي يوم ما يسمى ما يزن جناح باوض. فالإكرام المعنوي شيء عظيم جدا، شيء لا يمكن وصفه. وأما الإكرام الحسي هذا أمر، فإن أهل طاعة الله تبارك وتعالى أولا الله تبارك وتعالى يعتني بهم العناية الفائقة في الدنيا، كما في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. فهذا في ولاية الرب تبارك وتعالى وفي رحمته وفي رضوانه. وأما ما ادخر له من الجزاء في الجنة فالجنة تفوق الوصف. وصف الله تبارك وتعالى لنا من الأوصاف الجنة أمور عظيمة جدا، من أشجارها وثمارها وأنهارها وخمرها ونسائها وحريرها وقصورها وزينة أهلها وبهجتهم وراحتهم وشغلهم وسرورهم وحضورهم، شيء فوق الوصف. وأخبر بعد ذلك أن هناك من السرور ومن الحضور ومن قرة العين ما لم يذكر، خبأه له، جعله لهم هذا، يعني في يوم القيامة يفاجئهم الله تبارك وتعالى به: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونعود نقول هذا إنسان وهذا إنسان، وقد يكون هذا أخو هذا لأمه وأبيه، أو هذا ابن هذا، هذا أبوه وهذا أمه، أو هذه امرأة وهذه زوجها، ولكن يكون هذا في أعلى عليين وهذا في النار عياذا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساء بينهم يومئذ ولا يتساءل. النسب بالإيمان والتقوى، يجمع الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بعضهم مع بعض، ويجمع الله تبارك وتعالى أهل الكفران بعضهم مع بعض. والسعيد من اتخذ طريق السعادة، والشقي من اتخذ طريق الشقاوة. والله تبارك وتعالى وضح السبيل، قال هذا صراط علي مستقيم. قال للشيطان الذي قال أنا سأضلك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله تبارك وتعالى هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوص. إن المتقين في جنات، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه حقيقة كبرى، هذا أمر عظيم. وكثير من الناس ضل طريق الهداية لأنه لم يعرف الله تبارك وتعالى، إما أنه أساء ظن بالله تبارك وتعالى، يعمل المعاصي والفجور والكفر ويظن أن الله تبارك وتعالى لن يعاقبه بذلك. يقول لك ليش عاصي؟ ما عرف ربك، ما عرف الله تبارك وتعالى. وإما أنه استهان بطاعة الله تبارك وتعالى واستهان بأمره وألقى بها. أخذ، لم يأخذ هذا الوعيد والوعد على محمل الجد، وهذا يكون يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هؤلاء الذين فرطوا في أمر الله تبارك وتعالى يظهر لهم يوم القيامة ما كانوا، الأمر الذي لم يحتسبوه ولم يظنوه أبدا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيا إخوة، العمل العمل. الله، عندما نقرأ القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى يعظ عباده مواعظ عظيمة جدا. هذا كلامه، هذا أمره، ويقول أمر جد مو هزل، يقول والله إنه لجد، يقسم الله تبارك وتعالى به إن هذا جد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذه من بشرى لأهل الإيمان، آخر الدنيا، آخر حياته. ثم ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا، يعني تتولوا، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجع، وهو على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يسلك بنا سبيل طاعته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا شهر رمضان هو فرصة، فرصة عمر. والثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى، أولا تكليف الله تبارك وتعالى عباده بهذه العبادة، والثواب الذي يعطيه عليها هو دليل على معاني إكرامه سبحانه وتعالى. فإن هذا عمل قليل وأيام قليلة، يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات. والصيام في المكنة، يعني في الاستطاعة، مو تحميل ما لا تطاق. حتى إن الله تبارك وتعالى من يتجشمه بمشقة عافاه. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أي بزيادة على المسكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. انظر الخطاب الإلهي في رحمة الله تبارك وتعالى في التكليف، فهو تكليف مستطاع، وإذا كان فوق الطاقة وفوق الاستطاعة فالله تبارك وتعالى يجعل له بديل من الصدق. لكن انظر بعد ذلك الإكرام في العطاء، أولا عطاء الصوم بغير حساب، يعني بغير عد، لأن الصوم من الصبر. وفي حديث الله تبارك وتعالى حديث القدسي: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بدون عد، يعني لكل عمل صالح له عد من الحسنات، لكن الصوم لا، بدون عد. ثم بعد ذلك انظر مضاعفة الحسنات، يقوم المؤمن ليلة واحدة قيام صلاة من ليالي هذا الشهر المبارك، فالله تبارك وتعالى يحسبها له كأنه قام ليالي ألف شهر. وليالي ألف شهر أمر عظيم جدا، 84 سنة، لو أنه قام 84 سنة فإن قيام هذه الليلة الواحدة يأخذ أجر هذا، يحسب له هذا المضاعفة، فليلة واحدة تضاعف بهذا 1000 شهر، 1000 في 30 يصير 30,000 ليلة لقيام ليلة واحدة. أما الجزاء هذا فوق التصور، يعني الجزاء عند الله تبارك وتعالى هذا فوق التصور. الدنيا كلها، يعني لو قيل لك لو صمت رمضان وحتاخذ أجر دنيوي ستملك الأرض بما فيها، كل الأرض بما فيها من كنوز وذهب وقصور هذا لا شك ان هذا رحمة مقالة كبيرة جدا، لكن ما يعطاه المؤمن اكبر من هذا بكثير. فان الجنة موضع، يقول النبي: موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فلو اعطيت الدنيا كلها وما فيها واعطيت موضع صوت فقط في الجنة افضل من ان تعطى الدنيا كلها، فهذا عطاء اعظم من هذا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تقول الله أكبر، كيف العطاء العظيم، ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على أن هداكم إلى أنك تعمل هذا العمل القليل ثم تنال هذا الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. أمر عظيم، أمر عظيم عظيم. فلو كان بالمقاييس الدنيوية قيل لك اشتغل ساعة وتأخذ 1,000,000 دينار لا رأيت أن هذا أمر عظيم، فكيف يقال لك اعمل هذا العمل وتأخذ ما هو أعظم من الدنيا وما فيها؟ هذا أمر عظيم جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم مضى ولم يغفر له. خسران، أكبر خسران، رغم أنفه ذل وخاب وخسر، أكبر خسران هذا، ضيع فرصة عمر الذي يأتيه هذا الشهر ويذهب ولن يغفر له. فهذا شهر مليء بالخيرات والبركات، وهذه 10 ليالي الأخيرة منه أفضل ليالي عند الله تبارك وتعالى. الزمان كله لله تبارك وتعالى، ولكنه فضل بعض الأزمان على بعض، فالذي يعمل في هذا الزمن الفاضل هو عند الله يعطى أجر أعظم مما يعطى في زمن آخر، والله هو الذي يخلق ما شاء ويختار. فأيام السنة فضل الله تبارك وتعالى فيها يوم عن كل أيام السنة، يوم عرفة وفضل ليلة عن كل ليلة سنة، ليلة القدر، مجموعة أيام، العشر أيام الأولى من ذي الحجة أفضل أيام السنة، والعشر ليالي من رمضان أفضل ليالي العام، الله تبارك وتعالى. وهذه مواسم، موسم لمضاعفة الحسنات نغتنمها، على العبد أن يغتنمها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني بإياكم إلى طاعته ومرضاته. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.